بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث موصولا في مبطلات الصلاة، وذكرنا أن من مبطلات الصلاة ترك الركن، أي ركن لابد من الاتيان به، فإن لم يمكن الاتيان به أسقطنا الركعة التي فيها النقص وأتينا ببدلها ولو في آخر الصلاة، أو رحلنا الركعات كما ذكرنا، يعني نجعل الثانية أولى ثم نبني على ذلك. لو كان مثلا النقص في الركعة الثانية، يبقى الركعة الثالثة تصبح ثانية، تصبح ايه؟ ثانية، وتلغى الركعة. لكن هنا عاد هيبقى فيه ركعة الثالثة بفتحة فقط، والركعة الثانية بفتحة وسورة، يبقى عندنا نقص سورة في الركعة الثانية، يبقى هناك نقص وزيادة، يبقى نغلب النقص على الزيادة. دي مسألة جديدة، دي نغلب النقص على الزيادة ونسجد قبل السلام، نسجد قبل السلام. ما هو أتى بالركعة الثانية بالفتحة فقط وركع، ففات التدارك من الثانية فيتشهد بعدها، لكن لما كانت بفتحة بس يبقى نعتبر أنه فيه نقص وزيادة، نقص السورة، لأن الثالثة مكان الثانية، وألغينا ركعة يبقى زيادة، يبقى هناك إيه؟ نقص وزيادة، فنغلب النقص على الزيادة ونسجد قبل السلام. هكذا قال لي العلماء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني سجد للزيادة بعد السلام في حديث الخرباق اللي ذكرنا، لما سلم من ركعتين وسجد قبل السلام لما ترك التشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم، سجد قبل السلام. يعني التفصيل عند المالكية موافق للإيه؟ موافق للسنة، هذا التفصيل، لأن الشافعية يسجدون قبل السلام مطلقا في الزيادة والنقص، والحنابلة يسجدون فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النقص قبل والزيادة بعد، وما لم يرد فيه شيء يتبعون رأي المالكية من الصور يعني التي لم ترد في السنة. والحنفية يسجدون بعد السلام مطلقا، ولذلك بعض علماء المالكية كان يفتي العامة بأن يسجدوا بعد السلام مطلقا. ليه؟ قال لأن العامي لا يفرق بين ما يسجد له وما لا يسجد له، فلو سجد لشيء قبل السلام لا يسجد له تبطل صلاته، كما لو ترك مثلا تكبيرة أو تسميعة أو القنوت وسجد قبل السلام صلاته تبطل، لكن لو سجد بعد السلام هو خرج من الصلاة، صلاته صحيح، صلاته إيه؟ صحيح. فكان بعض علماء المالكية يفتي العامة بإيه؟ بالسجود بعد السلام خلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، لأن التفصيل صعب على العامة، زي ما انت شايف كده ايه، عايز شوية هندسة يعني وحفظ، فطبعا والسهو يقع قليلا، السهو يقع قليلا، ولذلك ممكن تعدي سنة واثنين وما يحصلش مثلا سهو، فإذا لم يحصل سهو ما يعرفش عاد قبل ولا بعد، لا خليها بعد، لئلا تسجد لشيء لا يستحق السجود، فأنت كده في مأمن من بطلان الايه؟ من بطلان الصلاة. صلى العصر ثلاثا؟ نعم. لا السجود لا، ما هو اتى يعني اتى بالركعه يعني سلم من ثلاث ركعات ثم اتى كما فعل صلى الله عليه وسلم، يعني لما تذكر رجع وصلى الركعه وسجد بعد السلام لزياده السلام، لانه في تشهد بعد الثالثه وفيه سلام، يبقى زاد تشهدا وزاد سلاما، يبقى يسجد ايه بعد السلام. لكن بعض الجهلاء ينسى ركعة يروح ساجد سجدتين، يقول لك مش ساهو ده من ضمن المهندسين اللي بيهندسوا في الصلاة، يعني يقول لك ما دام نسيت خلاص أسجد سجدتين ساهو. طب تسجد لركعة، لركعة كاملة تسجد سجدتين؟ ها؟ نعم. لو فصل نعم نعم ايوه، لكن لكن لكن هو طبعا الفصل غير مقصود، يعني هو فصل اضطر اليه، وهو يعني ليس يعني فصلا طويلا، لان هو بيقول العبره بالفصل الطويل، يعني كون الركعه دي وهي متصله بالصلاه لا تعتبر فصلا طويلا، تعتبرش فصل طويل، يعني لو طبقت عليها كلام العلماء يعني الركعة تأخذ مثلا دقيقتين، ده لا يعتبر فصل طويل. ثم إنه هو يعني الفصل ده فصل اضطراري وليس اختياريا، إنما هو بيتكلم عن الفصل إيه؟ المتعمد، الفصل المتعمد، لكن مع الاضطرار كإلغاء الركعة لا شيء فيه. ليه؟ استئناف ماله؟ عجز الصلاة. نعم. نعم يعقد على أنها الأولى. هو هناك فيه رأي موجود في الشرح الكبير أنه لو كان النقص من الأولى استأنف الصلاة من أولها، فيه موجود هذا الرأي، يعني يبقى كده المسألة فيها قولان، لكن الكلام ده موجود إذا كان النقص من الركعة الأولى قال يلغيها ويستأنف الإحرام مرة أخرى كأنه يدخل في الصلاة من جديد، هذا موجود، هذا موجود. وتبطل الصلاة بترك سنة واحدة عمدا على أحد القولين المشهورين، والمشهور الآخر لا بطلان، وقد تقدمت هذه المسألة في سنن الصلاة بما لها وما عليها. يعني ترك السنن فيها خلاف عندنا نحن في المالكية، بعضهم قال تصح الصلاة مع الإثم، يعني واحد دخل على أنه لا يقرأ السورة أو يركع بدون تكبير ويرفع بدون تسميع، لا يقول سمع الله لمن حمده، قال تصح صلاته مع الإثم، يعني يكون آثما ويستغفر الله ويتوب إليه. وفيه قول يقول إن الصلاة باطلة لتهاونه بالسنة، لتهاونه بالسنة وتلاعبه، يعني بعضهم قال بالبطلان وبعضهم قال بالصحة مع الإثم، بالصحة مع الإثم. يعني تشبه دي مسألة إيه؟ مسألة النسيان التشهد الأوسط والرجوع إليه، يعني واحد نسي التشهد الأوسط وقام للثالثة ثم رجع. احنا عندنا المالكية يقولون تصح الصلاة مع الاسم لأنه رجع من فرض إلى سنة. الإمام الشافعي يقول تبطل الصلاة، الإمام الشافعي يقول تبطل الصلاة إذا رجع من فرض إلى سنة، زي كده يعني ترك سنة ورجع إليها، عندنا تصح مع الإثم يعني يستغفر الله تعالى والصلاة صحيحة، لكن عند الإمام الشافعي حكم بالبطلان. وتبطل الصلاة بالكلام لغير إصلاحها ولو أكره عليه أو وجب لإنقاذ أعمى. يعني واحد مثلا سحب عليه مسدس قال له تكلم وإلا قتلته، فتكلم يبقى برضو الصلاة باطلة حتى ولو كان مكره أو كان واجبا، يعني هو يصلي ولقي أعمى يقع مثلا فقال له اوعى يا فلان برضو تبطل، بس ده واجب عليه. خلي بالك لو ما تكلمش عليه الدية هيدفع 4 كيلو ذهب وربع، لو ما تكلمش الكلمة دي هيضمن الدية لانه هيقع في البئر او يقع مثلا بيصلي على السطح وهينزل مثلا في الشارع، فقال له ايه قف يا فلان حتى ايه لا تقع مثلا، قف مكانك، لو ما قالش كيف مكانك هيدفع 4 كيلو وربع ذهب. طبعا قتل خطأ، ما هو واجب عليه يقول. نعم، او طفل مثلا هيمسك كهرباء يجب عليه ان يقطع الصلاة وان ويمشي اليه حتى ينقذه، والا لو اهمل فهو متسبب في القتل يبقى عليه الدية. شوف كلمة تنقذ من 1,000,000 جنيه. نعم طبعا يعيدها 10 مرات. وكلها تغمض العينين طبعا طبعا. والكلام المراد به الصوت سواء اشتمل على حروف ام لا. وبعدين الشيخ ضرب مثلا يقول فاذا نهق كالحمار او نعق كالغراب بطلت صلاة، يعني الصوت سواء كان بحروف او بغير حروف، يعني لو واحد عمل زي النحل بزن يعني عمل زز صلاة بطلة، هذا صوت. نعم ده جائز، ده طبعا هذا من الجائزات في الصلاة. يعني لو واحد بيصلي وسمع جماعة يرفعون أصواتهم الله أكبر في الصلاة السرية حتى يسكتوا، هذا جائز، ده من الأمور الايه الجائزة. أو واحد بيخبط على الباب وأتم الفاتحة فقال ادخلوها بسلام آمنين، آية من القرآن، جائز هذا، بس ما ينتقلش من سورة إليها أو من الفاتحة إليها، يقولها بعد الفاتحة. هذا شيء. نعم لا لا لا لا لا يتمادى في التكبير، لا لا يبقى كده عد، يبقى كأنه يقصد الكلام. ممكن يعني في الركوع أو في الرفع من السجود. ما جاي الكلام، لا ده من الجائزات البكاء في الصلاة عند غلبة الخشوع أو عند المرض شدة الألم، قال يجوز البكاء. نعم من الجائزات يعني. نعم ما هو يعني البكاء بصوت، البكاء بالمد بصوت، والبكاء بالقصر من غير صوت. بيقول وجاز بكا إذا كان لخشوع أو مرض، هذا جائز، لكن البكاء بصوت قال إن استطاع أن يمنع نفسه من الصوت فصلاته ايه؟ باطلة. ان استطاع التحكم، وان لم يستطع زي النهنها غصبا عنه، يبقى هذا ايه؟ ليس في وسعه، ليس في وسعه. فاذا ان استطاع ان يمنع نفسه وجب ان يمنع نفسه، وان لم يستطع يبقى لا شيء عليه. لا عند الجميع، هذا الحكم عند تفصيل عند كل العلماء. ها آه. آه. اه اه عشان القدره طبعا. نعم هنا بلطه. نعم ربما مثلا مسبوك وراكع. نعم بعدين سلم الامام جنبه وهو يجيب فعل. نعم مسبوك المسبوكه واحد جاي ورا منه صلي يقتدي به. نعم ما هو طبعا الاقتداء بالمسبوق عند الإمام الشافعي وأحمد فقط، لكن عند المالكية والحنفية يقولون لا يجوز للإمام أن يكون مأموما، يعني المأموم لا يكون إماما عندنا المالكية وعند الحنفية، لكن الإمام الشافعي وأحمد يعني أجاز ذلك. هذا صحيح يعني حتى لو عرف، يعني عندهم لا يشترط اتحاد النية بين الإمام والمأموم، هذا شرط عندنا المالكية فقط، اتحاد يعني ذات الصلاة وصفة الصلاة وزمن الصلاة، ثلاث أشياء عندنا المالكية والإيه والحنفية. أيوة عندنا لابد من الاتفاق في صفة الصلاة، يعني فرض خلف فرض وأداء خلف أداء وزمن الصلاة، وزمن يعني ظهر السبت خلف ظهر السبت وظهر الأحد خلف ظهر الأحد، وصفة الصلاة الأداء خلف الأداء والقضاء خلف القضاء، يعني لو علي ظهر البارحة ما صليش خلف ظهر اليوم، لأن ده أداء وده إيه وده قضاء. وأساس الكلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فحملوا الاختلاف في كل شيء، في الزمن وفي الصفة وفي الإيه وفي الذات، ذات الصلاة يعني ظهر خلف ظهر وعصر خلف عصر وهكذا. نعم مسبوك بيصلي سنة يعني صوته في القراءة ولا زي ما هو طبعا في في في في النافلة الليل يسن فيها الجهر، يسن فيها الجهر، يستحب نوافل الليل كلها من بعد المغرب يستحب فيها الجهر، نوافل النهار سرية كلها، لا لكن يجهر بالتكبيرة فقط عشان